سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. بنقول إحنا عايزين نجتمع على الحق. إحنا بنقول إن الأصل يا إخوة زي ما قلنا، ويعني ده اللي نختم فيه النهاردة درسنا، الأصل فينا إن إحنا عايزين نكون رحماء في تبليغ دعوة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ده الأصل، إحنا مش عايزين غير كده. إنما غلظة ومعاملة صعبة وتبشير وزعيق والأسلوب اللي بيكره الناس في دين الله عز وجل، إحنا مش عايزين. إحنا عايزين نوصل الناس الدين برحمة ورأفة وتحقيق علمي. عايزين نوصل الناس معلومة صحيحة. ايه اللي انا اخسره لما اتعب شوية وانا بحضر درس ان اجيب لك تخريج الحديث؟ حديث رواه الطبراني بسند صحيح، رواه الترمذي بسند حسن، رواه البخاري، رواه مسلم، رواه كذا، انا مش هخسر حاجة. في النهاية بوصل لك معلومة صحيحة كده خارج من عندي وانت مطمن، مش قاعد اضحك عليك واجيب لك روايات بس عشان تقعد تقول الله اكبر وتصدق معايا وفي النهاية انا بضحك عليك، تيجي تطلع بره تقول الحديث الناس ده حديث موضوع حديث ضعيف. لا، فمطلوب مننا امانة علمية، رحمة في توصيل الدعوة، اسلوب طيب، معاملة طيبة. يعني الواحد لما بنقعد زي ما قلنا قبل كده، والله هو أكررها دائما، أنا ما بقعدش على إني بدي درس الإخوة والأخوات، لا، أنا بقعد لأني قاعد بين أهلي، وأنا زي كل واحد الحمد لله رب العالمين، بنتعامل على طبيعتنا، لا تكلف ولا يعني الواحد يقعد بقى يعمل مش عارف إيه، والله الواحد بيحس زي ما قلت لكم أنا قاعد في بيتي في وسط أهلي، بنتكلم براحتنا وطبيعتنا عشان تبقى القلوب يعني متآلفة، ونحاول بقدر الإمكان إن الوقت يمضي في طاعة الله سبحانه وتعالى. ربنا يجمعنا ويجمع على الخير. فيعني إن شاء الله نقف عند هذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله علامات الساعة الصغرى. فإني داع فأمن من قلبك.